الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حقي الذي عليه أو قبله فيملكه اقبض حقي الذي عليه أو قبله فيملكه. والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهذا وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. ومن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حقي الذي عليه أو قبله فيملكه. هذا التفريق صحيح من حيث اللفظ وما تقتضيه اللغة، أنه إذا قال اقبض حقي من فلان فإنه لا يملك قبضه من وارثه، لأنه عينه قال اقبض حقي من فلان. وإذا قال اقبض حقي الذي قبله، هنا عين الحق ولم يعين من هو عليه. إذن هناك فرق بين العبارتين، بين يقول اقبض حقي من فلان فهنا عين من عليه الحق فيتعين، وأما إذا قال اقبض حقي الذي قبله أو عليه فلم يعين من عليه الحق وإنما عين الحق. نقول هذا صحيح من حيث اللغة وما يقتضيه اللفظ، ولكن من حيث العرف لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا قال: والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. إذن الصواب أنه لا فرق بين المسألتين. طيب، قول المؤلف في الأول: قال ابن الفروق التي فيها نظر. معنى قولهم فيه نظر أنه يحتاج إلى إعادة نظر وتأمل، إعادة نظر وتأمل. نعم. ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها، وإجازتهم الوكالة الدورية، فإنها تنافي هذا الأمر العام. والصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، بل يعتبر العقد بذاته إن كان لازما فلازم، أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. طيب، من الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها وإجازتهم الوكالة الدورية. الوكالة عقد جائز، وكالة عقد جائز، بمعنى يجوز للإنسان أن يوكل ويجوز للوكيل أن يقبل، هذا هو الأصل. لكن اعلم أن العقود الجائزة إذا تضمنت ضررا فإنها تكون لازمة في حق من عليه الضرر. العقود الجائزة هي في الأصل جائزة، ولكنها تكون لازمة إذا تضمنت ضررا، فينقلب العقد من كونه جائزا إلى كونه لازما. مثال ذلك: لو وكله في بيع شيء في موسم من المواسم، ولكن الوكيل فسخ الوكالة بدون علم الموكل وبدون إخباره، فهنا نقول الوكالة في حقه لازمة، لا يجوز له فسخها. مثاله: أعطاه قطيعا من الغنم وقال وكلتك في بيعه في موسم الحج أو في موسم الأضاحي، الوكالة في الأصل عقد جائز، هذه جائزة، ولكن الوكيل فسخ الوكالة بدون علم الموكل، فسخ الوكالة. لما انقضى الموسم جاء الموكل للوكيل وقال أعطني دراهم الغنم التي وكلتك في بيعه، قال قد فسخت الوكالة. هنا لا يجوز له ذلك، ولهذا يضمن في هذه الحال. فمثلا لو كانت قيمة الشاة في الموسم ب500 وقيمتها في غير الموسم 400، كم يضمن؟ يضمن 100. طيب، يقول وإجازتهم الوكالة الدورية. الوكالة الدورية أن يقول الموكل لوكيله كلما وكلتك فقد عزلتك، أو كلما عزلتك فقد وكلتك، هذه تسمى وكالة دورية لأنها تلزم التسلسل والدور. يقول هذه لا تصح، لأنها تذهب روح الوكالة ومقصدها. فإذا قال كلما وكلتك فقد عزلتك، فإذا قال وكلتك فقد عزله، وإذا قال عزلتك فقد وكله، فهو في الواقع عبث لا فائدة منه، هي عبث لا فائدة منه، ولهذا لا تصح. نعم. ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت لأنه لم يكذبها فإقامته لا تنافي قوله. نعم، هذا أيضا من الفروق الضعيفة. إذا قال المدعي، إذا قال المدعي ليس لي بينة، ليس لي بينة ثم أحضرها فإنها لا تقبل منه. لماذا؟ يقول لأنه مكذب لها. الإنسان الخصمان إذا حضر إلى القاضي، إذا حضر الخصمان إلى القاضي يقول لهما أيكما المدعي، فمن تكلم أولا فهو المدعي. فحينئذ يقول القاضي للمدعي ألك بينة؟ فمثلا يقول أنا أدعي أن في ذمتي لفلان كذا وكذا من الدراهم. يقول له القاضي، يقول القاضي للخصم الآخر ما تقول؟ يقول هذا كذب غير صحيح. حينئذ يقول القاضي للمدعي ألك بينة على ما تقول؟ إن جاء ببينة حكم بها، وإن لم يأتي ببينة فإنه يطلب من المدعي عليه اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا رجل لما قال له القاضي ألك بينة قال ليس لي بينة، ما لي بينة، ثم وجه القاضي اليمين على المدعي عليه وحلف وبرئ. بعد مدة جاء المدعي وقال وأحضر بينة، قال وجدت بينة. هنا يقولون لا تقبل، لأن قوله ليس لي بينة تكذيب لها، تكذيب لها، كيف تقول ليس لي بينة ثم تحضر البينة؟ هذا لا يقبل. أما إذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضر البينة فإنها تقبل، لأنه حينما قال لا أعلم لي بينة نفى علمه، وقد يكون في ذلك الوقت ناسيا، وقد يكون في ذلك الوقت ناسيا. إذن يفرقون بين قول الإنسان ليس لي بينة وبين قوله لا أعلم لي بينة، فيقبلون البينة لو أحضرها في الثاني دون الأول. يقول والصواب استواء الأمرين، يقول لا أعلم ثم أحضرها قبلت لأنه لم يكذبها فإقامتها لا تنافي قوله، لأنه يقول لا أعلم يعني ذلك الوقت. يقول المؤلف والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها أم لم ينفها، لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها والله أعلم. إذن لا فرق، لأنه حينما يقول لا ليس لي بينة قد يكون نفيه بناء على أنه ليس له بينة، لكن هناك بينة في الواقع. مثاله رجلان تبايعا، أو خل في المثال أقرض شخص آخر دراهم، جاء رجل الآخر وقال أقرضني دراهم، فقال خذ هذه العشرة آلاف قرض، وهناك رجلان يسمعان هذا الكلام ولكن المقرض والمقترض لا يعلمان بهما، لا يعلمان بهما. مضت الأيام، جاء المقرض يدعي على المقترض أنه أقرضه ويطالبه بالقرض، وجه القاضي اليمين البينة وقال للمدعي ألك بينة؟ قال ليس لي بينة، فحلف المدعى عليه وبرئ. ثم بعد مدة جلس هذا الرجل في مجلس ما وتبين أن هذين الرجلين يشهدان بهذا القرض. هنا هو حينما نفى البينة لا يعلم بها، والآن علم، والآن علم، واضح؟ فحينئذ إذا أحضرها تقبل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، يقول وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، قد تكون شهدت في حال لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها. نعم. ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله، وإن سبقت هي قدم قولها، هذا ضعيف ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، يرجح ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك، فعليه البينة، وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقته. طيب، الفقهاء رحمه الله يقول: من فروق الضعيفة إذا اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت، ثم بعد ذلك تنازع الزوجان، فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها. يقول: من سبق بالكلام فقوله هو المقدم. فإذا قال الزوج كنت راجعتك، وقالت الزوجة انقضت عدتي، فيقبل قول الزوج. وإذا قالت الزوجة انقضت عدتي، وقال الزوج كنت راجعتك، يقبل قول الزوجة. إذن السابق منهما هو الذي قوله مقبول. لماذا؟ قالوا: لأن السابق منهما معه أصل، ولا لا؟ لا، السابق منهم. إذا قال الزوج كنت راجعتك، فقالت الزوجة انقضت عدتي، هي الآن مدعية، والبينة على المدعي. وإذا قالت الزوجة انقضت عدتي، وقال الزوج كنت راجعتك، فهو مدعي، والبينة على المدعي. إذن يقولون القول قول السابق، لأن السابق معه الأصل، فيكون قول اللاحق دعوى، والدعوى لا تقبل إلا ببينة. المثال: هذا رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، وبعد مدة قالت الزوجة انقضت عدتي، فقال الزوج كنت راجعتك. انقضاء العدة أمر لا يعلم إلا من قبل الزوجة، إذن يقبل قولها فيه. وقول الزوج كنت راجعتك دعوى تحتاج إلى بينة، والبينة على المدعي. إذن القول قول من؟ الزوج. قول السابق وهو الزوجة. العكس: قال الزوج كنت راجعتك، يقول يقبل قوله، لأن هذا الشيء لا يعلم إلا من جهته ومن قبله. فإذا قالت الزوجة انقضت عدتي دعوى تحتاج إلى بينة، فنقبل قول الزوج. هكذا يفرقون ويقولون القول قول السابق منهما، لأن اللاحق قوله دعوى. والمؤلف رحمه الله يقول إنه لا فرق، وأن القول في المسألتين قول من؟ زوجة. قول الزوجة، لأن الأصل عدم المراجعة. وهذا القول هو الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع رحمه الله، مشى على أن القول قول الزوجة في المسألتين. نعم. ومن الفروق الضعيفة جدا. شوف ما المرجح؟ ها؟ الراجح أن القول قول الزوجة. قلنا شفنا الزوج قبل مرة علينا. شلون؟ لأنهم لا يعلم إلا من جهته. أي هذا يعللون هم الفقهاء. لكن نقول الآن لدينا أصل، فالأصل عدم المراجعة. ها؟ شلون تدين؟ حتى شيء معلوم، كل هذا بينها وبين الله عز وجل. لكن الأصل قبول قولها. ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة، وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات وأنها تثبت للوارث مطلقا، والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. نعم، سبق لنا أن الوارث يقوم مقام مورثه، وذكرنا المسألة أن لها كم حالة؟ ما أسرع ما تنسى. الوارث يقوم مقام مورثه، ذكرنا عبادات، معاملات، والحقوق التي له والحقوق التي عليه. إذا مات الإنسان وله، إذا مات الإنسان فإما أن يكون له حقوق أو عليه حقوق، فإن كانت الحقوق له قام وارثه مقامه، مثل الديون التي له في ذمة الناس يقوم وارثه مقامه، الحقوق التي عليه أيضا يقوم الوارث مقامه في الوفاء بها، مثل إنسان مات وعليه ديون وقد خلف تركة، فإن الوارث يقوم مقام مورثه في قضاء هذه الديون، لكن إذا ثبتت ببينة. كذلك يقوم الوارث مقام مورثه في العقود الجائزة التي لا تلزم إلا بالقبض مثل الهبة، إذا كان الوارث قد وهب شخصا هبة ولكنه لم يقبضها إياه فأقبضها، إذا كان المورث قد وهب شخصا هبة ولكنه لم يقبضها إياه فأقبضها إياه الوارث تكون لازمة، تكون لازمة. الفقهاء يقولون حق الشبعة وحق وخيار الشرط لا يورث، بمعنى أن الإنسان إذا مات ولم يطالب بالشفعة أو إذا لم مات ولم يطالب بحقه من خيار الشرط فإنه يسقط ولا يقوم الوارث مقامه في هذه الحال إلا إذا كان قد طالب ثم مات. مثاله إنسان رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه، زيد وعمر شريكان في أرض، باع عمر نصيبه على شخص على بكر، الآن حق الشفعة يثبت من لزيد، يثبت لزيد حق الشفعة. لو قدرنا أن زيدا مات قبل أن يطالب هنا ليس للوارث حق، أما إذا كان زيد قد طالب وقال أنا آخذ بالشفعة أو أنا مطالب بها ثم مات فإن الحق ينتقل إلى وارثه. والصواب أن الحق ينتقل إلى الوارث سواء طالب أم لم يطالب. كذلك في خيار الشرط، إذا تبايع على أن لهما الخيار إلى مدة كذا وكذا ثم مات فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة، إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا فسخوا. مثاله رجل باع بيتا على شخص، قال بعتك هذا البيت بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، وباعه ومات بعد 10 أيام، مات كم بقي في المدة؟ بقي 20 يوما. إذا مات انتقل الحق إلى الورثة، إن شاءوا أمضوا العقد وإن شاءوا فسخوا. طيب إذا اختلف الورثة، قال بعضهم نريد الإمضاء وقال بعضهم نريد الفسخ، اختلفوا، مثل له 10 أولاد، 5 منهم يريدون الإمضاء و5 منهم يريدون الفسخ، هنا ننظر إن كان الصفقة، إن كان تبعض الصفقة لا يضر بالمشتري فحينئذ من أمضى العقد يمضي ومن فسخ فسخ. مثل لو باعه 10 سيارات متساوية، باع شخصا 10 سيارات متساوية وقال بشرط أن لي الخيار لمدة شهر ومات وله 10 أولاد، الأولاد الآن 5 منهم يريدون الفسخ و5 منهم يريدون الإمضاء، نقول الحمد لله لا ضرر، من أراد الإمضاء فليمضي العقد ومن أراد الفسخ فإن السيارات تكون له. إذن إذا لم يكن في الخيار تبعض، إذا لم يكن في تبعض الصفقة على المشتري ضرر فإن من أمضى فله ذلك ومن فسخ فله ذلك. أما إذا كان تبعض الصفقة يتضمن ضررا على المشتري ضرر فحينئذ يقال الورثة إما أن تتفقوا على الفسخ أو تتفقوا على الإمضاء. مثاله مثل الفقهاء قالوا لو باعه جوزي خف نعال يمنى ويسرى، واختلف الورثة، بعضهم قال نمضي العقد وبعضهم قال نفسخ، هل نقول يأخذ اليمنى واليسرى للورثة؟ ما يمكن. تقول الآن إما أن تتفقوا على الفسخ أو تتفقوا على الإمضاء، فصار الآن جميع الحقوق إذا مات الميت تنتقل إلى الورثة، تنتقل إلى الورثة، إن شاءوا فسخوا وإن شاءوا أمضوا. ثم ننظر إن كان في الفسخ، إن كان في تبعض الصفقة بحيث يفسخ بعضهم ويمضي بعضهم فيه ضرر على الطرف الآخر الذي هو المشتري فإنهم لا يمكنون، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فلمن أراد الفسخ أن يفسخ ولمن أراد الإمضاء أن يمضي. طيب هل يقوم الوارث مقام مورثه في قضاء الديون التي عليه؟ نعم يقوم. فإذا جاء شخص وقال أنا أطلب مورثكم كذا وكذا من الدراهم كذا وكذا من الدراهم، فإن الوارث يقوم مقام مورث في سدد الدين، لكن لا بد أن يثبت الدين ببينة، فهذا الرجل إن أتى ببينة لازم الورثة أن يعطوه من التركة، إن لم يأتي ببينة قال أنا أطلب موردكم 10,000 10,000 وهم 10. نقول هنا من صدقه فليعطيه من نصيبه، ومن لم يصدق فلا يلزم. فهو يطلب، جاء يدعي ويقول أنا أطلب موردكم 10,000 وهم 10، صدقه 5 كم يعطى؟ 5,000، والخمسة الباقون لا يلزمه. كذلك أيضا لاحظ، إذا كان في الورثة قصر، يعني أناس صبيان صغار دون البلوغ، فلا يجوز للوارث حتى لو صدقه، لا يجوز أن يعطيه من نصيب الصغار، لا يجوز، يعطيه من نصيبه هو، نعم، أما من نصيب الصغار فلا. نعم. ومن الفروق الضعيفة قولهم وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. نعم. وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته، يعني إنسان يقول من اقترض لي قرضا فله كذا وكذا، من اقترض لي قرضا فله كذا وكذا، يقول له ذلك. أما الكفالة فلا يجوز أخذ الجعل عليها، يقول من كفلني فله كذا وكذا. المؤلف يقول الأولى المنع في الصورتين، إذن أخذ الأجرة عموما، أخذ الأجرة على الاقتراض هل يجوز أو لا؟ المسألة فيها خلاف، من العلماء من يقول إنه جائز، يعني يجوز الإنسان أن يأخذ أجرة على أو جعلا على اقتراضه، فآتي لشخص وقول اقترض لي من فلان ولك كذا وكذا، فهذه الدراهم التي هي الجعل أو الأجرة يستحقها في مقابل ما بذله من جاه، في مقابل ما بذله من جاه، وكذلك بالنسبة للكفالة. نعم. لكن المؤلف يرى المنع في الصورتين. نعم. شيخ وشار المنع شيخ. ماذا؟ شون؟ إنه من باب الشفاعة، والشفاعة لا يجوز أخذ العوض عليها. نعم. المذهب أنه جائز. والله الأقرب الجواز، ما في معنى، إذا لم يجد لا بأس. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن أو السفن للحمل أن له الأجرة منذ رجع في الزرع، والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع لأنه الذي أذن له وغره. طيب، إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن، إذا أعار أرضا للزرع ليس له الرجوع ما دام الزرع موجودا حتى يحصده، ليس له، وليس له أيضا أجرة، لا يجوز له الرجوع وليس له أجرة. أما كونه لا يجوز له الرجوع فلأنه هو الذي غرره. فمثلا الإنسان قال للشخص أعرني أرضك لأزرعها، فأعرها إياه وزرعها، نقول ما دام الزرع موجودا ليس لك الرجوع، لأن رجوعك يتضمن ضررا على على هذا المستعير، أيضا ليس له أن يأخذ أجرة، إذا قال طيب أنا لن أرجع لكن أعطني أجرة، نقول ليس لك أن تأخذ الأجرة، لأن العارية بذل المنفعة مجانا ولا في مقابل؟ مجانا. كذلك لو أعار أرضا للدفن، ليس له الرجوع حتى قال العلماء حتى يبلى الميت ويكون رميما، إذا بلي وكان رميما ينقل في هذا الحال. إذا نأخذ من هذا، من هذه المسألة قاعدة، وهي أن الرجوع في العارية لا يجوز إذا كان يتضمن ضررا، وهذه إحدى المسائل التي لا يجوز فيها الرجوع في العارية. والمسألة الثانية إذا كانت العارية مؤقتة، إذن لا يجوز للمعير أن يرجع في عاريته في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فلا يجوز له الرجوع حتى ينتهي الوقت، كما لو قال أعرتك سيارتي لمدة أسبوع، لا يجوز له أن يرجع خلال الأسبوع هذا، لأن هذا وعد، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. والمسألة الثانية إذا كان في الرجوع، ضرر على المستعير فلا يجوز الرجوع، لأنه لا ضرر ولا ضرار، مثل هذه المسألة أعاره أرضا للزرع فلما زرع رجع، يقول هذا لا يجوز حتى يحصد الزرع. ومثل لو أعاره سفينة، أعاره سفينة للركوب، فلما توسط المستعير في لجة البحر ركب السفينة في لجة البحر، لحقه وقال يلا حول، رجعت عن العارية. أو أعاره سيارة ليذهب بها إلى مكة، وفي أثناء الطريق لما وصل إلى عفيف قال الحول، خذ لموزين، خذ أجرة، دبر نفسك، أنا رجعت في عاريتي. نقول أيضا هذا لا يجوز لأنه يتضمن ضررا. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ، والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. من فروق الضعيف تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات. مثاله لو أن رجلا اقترض من شخص دراهم وقال أعطني رهنا، قال رهنتك هذا العبد، قال أن العبد رهن، هل يجوز للراهن أن يعتق العبد؟ هل يجوز له أن يعتق العبد؟ الفقهاء يقول يجوز، يصح مع الإثم، يصح أن يعتقه مع الإثم. لماذا؟ قالوا لأن العتق مبني على السراية والنفوذ، والشارع يتشوف إلى العتق. أواضح؟ طيب. والقول الثاني في هذه المسألة ما أشار إليه المؤلف أن العتق لا ينفذ، لأن نفوذ العتق هنا يتضمن إبطال حق المرتهن، إبطال حق المرتهن، ولأن العتق قربة ولا يتقرب إلى الله بمعصيته، وهذا القول هو الصحيح أن عتق المرهون لا ينفذ. وعلى هذا فلو قال عبد هذا العبد حر أو اعتقت هذا العبد وهو مرهون فإن هذا الكلام يكون لغوا. نعم. طالب الجواز وش الدليل؟ يقول أن العتق مبني على السراية والنفوذ، ولذلك لو اعتق أصبعا من عبده يعتق. لكن من الأصل يعني ما له حق أصلا يعتق، شو من حق الراهن؟ أي ليس له حق ومع ذلك ينفذ، يعني يقولون يأثم وينفذ، يأثم وينفذ. نعم، الصواب أنه لا ينفذ. نعم، نقف.